بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجة بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. الصفة بمعنى الكيفية والهيئة. والعلماء رحمهم الله بيّنوا صفات العبادة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لا تكون مقبولة إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تتحقق المتابعة إلا بمعرفة الكيفية والصفة والهيئة التي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم العبادة عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لأمته صفة الصلاة بقوله وبفعله. أما قوله فمنه هذا الحديث، حديث المسيء في صلاته، وأما فعله فإنه عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم بأصحابه على المنبر، فكان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد، وقال لما قضى صلاته: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فعلى المؤمن أن يحرص على معرفة صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يحقق هذا الشرط الذي هو شرط لقبول العمل، ولأجل أن يكون متعبدا لله عز وجل على علم وبصيرة، لأنه لا يستوي من يعبد الله على علم ممن يعبده على جهل. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة. والمؤلف الحافظ ابن حجر اختصر هذا الحديث، فإن أصله أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى ركعتين لا يطمئن فيهما، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع فصلى، فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فرد عليه السلام، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما كان في المرة الثالثة قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة. إذا قمت أي إذا أردت القيام، فعبر بالفعل عن إرادته لقرب وقوعه. وفي قوله إذا قمت إلى الصلاة دليل على وجوب القيام في الصلاة، وهو ركن من أركانها، لكن يسقط القيام في مواضع أربع. الموضع الأول عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن القيام سقط عنه، لعموم قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولخصوص قوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الموضع الثاني مما يسقط فيه القيام صلاة النافلة، فإن صلاة النافلة يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا، لكن له نصف أجر القائم إذا لم يكن معذورا. قال عليه الصلاة والسلام: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. الموضع الثالث من المواضع التي يسقط فيها القيام إذا كان الإنسان خائفا، يعني في حال الخوف. قال أهل العلم: كما لو كان بينه وبين عدو أو سبع جدار قصير، لو قام لرآه هذا العدو أو هذا السبع، فحينئذ يجوز أن يصلي قاعدا حفاظا على نفسه. والموضع الرابع إذا صلى الإمام قاعدا، فإن المأموم إذا دخل مع إذا كان الإمام قد صلى قاعدا من أول الصلاة، فإن المأموم يجب عليه أن يصلي قاعدا حتى لو كان قادرا على القيام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال في آخر الحديث: فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء إتمامه، قال الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها. وإسباغ الوضوء نوعان: إسباغ واجب وهو غسل الأعضاء الأربعة التي ذكرها الله عز وجل في آية الوضوء، وهي الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل القدمين. وإسباغ مستحب وهو ما زاد على ذلك، كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع وتخليل اللحية إلى غير ذلك من السنن. ثم أسبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. أتى بثم الدال على التراخي، لأن الإنسان ليس على كل حال أنه يصلي بعد أن يتوضأ، فقد يكون هناك فاصل بين الوضوء وبين الصلاة. ولهذا قال: أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. والقبلة هي الوجهة، وسميت قبلة لأن المصلي يستقبلها، ولأنها تكون قبالة وجهه حال صلاته، والمراد بها الكعبة. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ثم استقبل القبلة. فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لا تصح إلا به، إلا أن استقبال القبلة يسقط في مسائل، منها أولا في حال الخوف، فإذا كان الإنسان في صلاة الخوف فإنه في صلاة الخوف يسقط استقبال القبلة، لأن الذي يصلي في صلاة الخوف فحينئذ يسقط عنه الاستقبال. الموضع الثاني من المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة: المتنفل على راحلته في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به. والموضع الثالث من المواضع التي يسقط فيها الاستقبال عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة كمريض لا يتمكن من التوجه إلى جهة الكعبة، فإن الاستقبال يسقط في حقه. والموضع الرابع عند الاشتباه، بمعنى أن الإنسان إذا اشتبهت عليه القبلة كما لو كان في برية ولا يعلم أين جهة القبلة، فصلى إلى جهة يغلب على ظنه أنها هي القبلة، فحينئذ يسقط عنه استقبال حتى لو تبين فيما بعد أن الجهة التي استقبلها ليست هي جهة القبلة، فإنه معذور بذلك. يقول: ثم استقبل القبلة فكبر، أي قل الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها، لقوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولا بد أن تكون تكبيرة الإحرام بهذا اللفظ، فلا يجزئ لو قال الله الأعظم أو الله الأجل، بل لا بد أن يكون بهذا اللفظ الله أكبر. وهذه التكبيرة كما سبق ركن من أركان الصلاة. والتكبيرات في الصلاة ثلاثة أنواع: ركن وهي تكبيرة الإحرام، والتكبيرات الأربع في صلاة الجنازة فكلها أركان، والثاني تكبيرات واجبة وهي تكبيرات الانتقال كالتكبير للركوع والسجود والرفع منه، فهذه واجبة، والثالث تكبير مستحب سنة وهي التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين وفي صلاة الاستسقاء، وكذلك أيضا تكبيرة المأموم للركوع إذا أدرك الإمام راكعا، فإن الواجب عليه أن يكبر للإحرام، وإن كبر للركوع فحسن، لكن لو لم يكبر فإن هذا التكبير سنة في حقه. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذا الحديث، والله موفق.